ببعض أحكامه عن أحكام البيوع العامة التي تعودنا عليها وتحدثنا عنها، وإن كان يرجع لا يخرج عنها من ناحية الأصول والقواعد التي أشرنا إليها، إلا أن الأصول والمقصود بها النبات سواء كان نخيلا أو كرما يعني شجرة العنب أو كان غير ذلك من ثمار فيما له ثمرة، فبيع ما له ثمرة يسمى بيع الأصول، وبيع الثمرة وبيع ثمرة ما له ثمرة يسمى بيع الثمار. فأعتاد الفقهاء أن يعقدوا بابا خاصا لبيع الأصول والثمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعض الأحكام دون بقية البيعات. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا أراد بايع أن يبيع ثمرة نخلة أو شجرة ما فهناك لا يخلو حاله من أمرين، أن يبيع النخلة ويبيع معها الثمر، وهذا سيأتينا قريبا وأنه جائز، لأن جواز بيع الثمر هنا اتبع الأصل كما مر معنا في بيع الحمل مع الحامل، وأنه جائز تبعا لا استقلالا، لأنه استقلالا يكون فيه غرر، ومع الأصل يباح ذلك الغرر تبعا لا أصالة. وسيأتينا هذا الحديث من باع نحن من اشترى نحن قد أبرت فمرتها البائع إلا أن يشترط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبيع الثمر وحده دون أن يشتريه معه الأصل، وهذا الذي تحدث عنه هذا الحديث. إذا كان البيع واقع على الثمر ليس على الأصل ليس على الشجرة وإنما على الثمر فقط، الشجرة لصاحبها لكن اشتري من كما على هذه الشجرة بعد أن يحجره حاجر ويقدره فيشتريه منك جزازا بشروط الجزاز التي أشرنا إليها من قبل، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ هناك حالة ثانية أيضا. الحالة الأولى أن يشتريه ويشترط عليه أن يقطعه له حالا، يريده لعلف أو يريده لاستخلاص مواد معينة كيميائية منه أدوية وغير ذلك من المنافع الكثيرة التي غير هذا الحصر، المهم يشتريه منه بشرط أن يقطعه له الآن يريده بهذه الوضعية التي هو فيها، فهذا يجوز سواء كانت النخل سواء ثمرته قد طابت أم لم تطب، سواء كانت قد أزهت أم لم تزهي، سواء كانت يعني هذه سواء كان بدا صلاحها أم يريد صلاحها، ما دام القطع مشترطا فقد اجمع اهل العلم على جواز البيع. طبعا هم ظاهريه خالفوا في ذلك لكن خلافهم في هذا غير معتبر، لان العله التي عدل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس الاتي رايت ان منع الله الثمره معدومه منعدمه فيه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاذا انعدمت العله انعدم الحكم، فهنا الثمره موجوده قطعا غير منعدمة فلا يتصور فيها خوف، بخلاف الحالة الثانية أن يبيعها له ويشترط عليه أن تبقى للنخل، يشترط عليه أن تبقى يسقيها إذا سقاه النخل تنمو حتى تطيب تدريجيا فيأخذها البائع، فهذه هي التي ينصب عليها النهي هنا، وهو النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لا يجوز ولا ينعقد البيع على ثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالة واحدة وهي إذا اشترط القطع، أما إذا لم يشترط القطع فلا يجوز. ومفهوم قولنا يشترط القطع لو أنه باعه بيعا مطلقا لم يشترط فيه قطعا ولم يشترط فيه إبقاء، فبأي الأمرين يحكم؟ الجمهور الحقوه باشتراط التبقية، لأن المعروف أن الشخص يشترى ولم يشترط القطع معناه أنه يريدها الثمرة بطبيعتها المعروفة التي لا يحتاج إليها إلا إذا نضجت أو نضجت، فجمهور قالوا إذا لم يشترط القطع بطل العقد، الحنفية قالوا لا إذا كان عقد مطلقا حمل على ما يؤدي إلى تصحيحه وهو القطع. ثم بعد ذلك إن شاء قطعها وإن شاء عفى عنه وتركها له وأبقاها، لكن لا يكون إبقاؤها ملزما للمشتري بل يقطعها له. إذا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. لاحظوا معي، النخلة عندها مراحل. المرحلة الأولى يؤبرها صاحبها بمعنى يلقحها عن طريق التلقيح المعروف بنقل حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى، إما بشكل يعرفه النخل أو بشكل طبيعي بعض النباتات تلقح طبيعية بالماء أو بالرياح وغيرها. إذا حصل تلقيح للشجر سواء كانت التلقيح من طرف مالك أو كانت تلقيحا واقعا بسبب الرياح وغير ذلك، المهم تأبرت النخل أو تأبر النبات المثمر، إذا تأبر فإن هذا لا يجوز بيعه. التأبير تترتب عليه أحكام سنتعرض لها في الحديث اللاحق من اشترى نخلا قد أبرت، لكن لا يترتب عليه جواز البيع حتى يبدو الصلاح إلا بشرط القطع. مفهوم. المرحلة الثانية أن يبدأ الثمرة بالنضج، فإذا كانت تمر مثلا يبدأ فيه الحمرة والصفرة، وإذا كانت عنبا يبدأ يسود، وإذا كان حبا يبدأ يشتد، وإذا كانت فاكهة مثلا الموز مثلا تصل إلى حجمها الطبيعي الذي تؤكل فيه، لأن الموز لا لا لا, لا يصفر إلا بعد نزعه من الشجرة. فكل شيء يعرف أهله والناس الذين يعرفونه يعرفون الطريقة التي يطيب بها، بعضه يطيب بأن يشتد، وبعضه يطيب بأن يلين، وبعضه يطيب بأن يحلو، وبعضه يطيب بأن يصفر أو يحمر. فكل شيء بحسبه، بحسب ما يدل على طيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الإزهاء، ذكر في هذا الحديث الأول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. بدو الصلاح يعرف ماذا؟ يعرف في كل شيء بحسبه، لكن بين هو في النخل خاصة بين ما يحصل به، فقال حتى تزهو، ورواية حتى تزهي، فزهى الواوية يزهو زهوا، بعض العلماء قال انه من الزهو وهو الجمال معنى جمولة وحسن، وهذا يكون عادة إذا كان فيه الخمرة والصفرة، وبعضهم قال ان الزهو هو الطيب وانه مرادف للإزهاء وهو ان تحمر أصفر. وهذا الذي مالي في النووي شرح مسلم قال إنهما لغتان ولا حجة مع من نفى إحداهما أو غلبها على الأخرى، فكلاهما وردت في السنة وكلاهما نص عليها بعض أئمة اللغة وأن العرب تعرفها. فيقال زهت النخلة تزهو زهوا وزهوا بضم الزاء وفتحه، وأزهت تزهي إزهاء بمعنى بان الطيب فيها وظهر وبدأ يلوح فيها الصفرة والثمرة حتى تحمر أو تصفر، في رواية حتى تحمر أو تصفر، أي يكون فيها الحمرة والصفرة، وهذه علامة الطيب. واختلف العلماء في هذا في بدو الصلاح، هل يشترط فيه أن يعم أم يكفي أن يبدأ الطيب في نخلة من حائط أو من مدينة معينة؟ بعض العلماء قال إذا النخلة إذا بدأت تحمر وتصفر إجماعا هذه النخلة يجوز بيعها ما لم يصفر منها تبعا لما أصفر، لأنه قد أمنت عليها العاهة ببدايتها غالبا ببدايتها للصفرار. لكن هل يجوز بيع الحائط كله بسبب الصفرار نخلة منه؟ قالوا نعم يجوز بيع الحائط كله بل والحيطان المجاورة بل والمدينة، بشرط أن يكون بقية أنواع النخل ليست من النوع الذي يتأخر عادة للنضج عن بعضه. العادة أن النخل إذا بدأ يصلح شجرة واحدة تجد أن الشجرات الأخرى كلها يبدأ تصفر وتحمر وتؤمن عليه العاهة عادة، لكن بعض النخل أو بعض النباتات كأنواع من العنب مثلا ينضج بعضها في الصيف وينضج بعضها في الشتاء مثلا، فهذا لا يكفي زهو الصيفي عن زهو الشتوي. لكن لو بدت الحمرة والصفرة في حائط معين أو في نخل معين في فإن الحيطان مجاورة بل والمدينة كلها ذلك النوع من الشجر الذي لا يعرف عادة تأخره بالنبز يمكن ويجوز بيعه. وبعض العلماء ربط الأمر بالزمان، فالصحيح أن الزمان وهو طلوع السرية هو زمان نضج الشجر. وفي حديث ورده الطحاوي مشكلة الأزهار وغيره بعض العلماء يضعفه بل أظهر ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع النجم أمنت العاهة على الثمار، والمقصود بالنجم السرية، وهو عادة أن يطلع في الخامس عشر بعد الخامس عشر من مايو هي. وإذا طلع هذا النجم عادة أمنت العاهة على الثمار وبدأت مباشرة في الاصفرار، لكن لا يكفي فقط طلع السرية حتى نشهده في الواقع أثره في الواقع، وهو بداية الاحمرار والاصفرار في النخل، وبداية اليبس للحب، وبداية السواد في العنب، وبداية الحلاوة فيما يعرف نبزه بالحلاوة إلى غيره. لماذا؟ ما هي العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في الثمار قبل بدو صلاحها، وكانوا كثيرا ما يحصل أن الواحد يبيع الآخر ثمرة نخله، وبعد أن يبيعها له تأتي بعض الأمراض التي يصاب بها النبات، بعضها يسمى الدمان، وبعضها يسمى يعني القشام وغيرها من الأمراض التي تصيب النبات، فيحصل بينهم تنازع، فأحد يبيع الآخر التمر لم يبدو صلاحه، ثم بعد ذلك يتلف ذلك التمر كله وهو قد أعطى الثمن للبائع أو لا يزال في ذمته بعض منهم مهلا، سبحان الله. فيأتي ويقول له أقضي، يقول له أنا التمر لم أستلمه وضاع كله وفسد، وأنت تعرف أنه فسد وأنت المشرف عليه، فيقع بينهم التنازع بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما في حديث أنس المجاور: أرأيت إن منع الله الثمار بما يستحل أحدكم مال أخي؟ لأي حق تأخذ مال أخيك وقد منع الله الثمر وأخوك ليس له أي سببية في ذلك؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن الثمار قبل بدو صلاحها يسرع إليها العاهة، الآفات الزراعية تسرع إليها فتفسد، لكن العادة أنه قل أن تأتيها آفات بعد بدو الصلاح. الآفات عادة الزراعية تأتي بعد قبل بدو الصلاح، أحيانا تأتي جوائح وبعض الآفات الزراعية النادرة تأتي بعد بدو الصلاح، وهذه فتح لها باب آخر هو وضع الجوائح، وهو إذا باع النخلة بعد بلوغ الصلاح وحصلت أمر غير معهود غير طبيعي البيع منعقد، ولكن يوضع عن المشتري بقدر جائحة، إذا كانت الجائحة كثيرة عند المالكية ويحددون الكهرة بالسلوك، وعند الحنابلة توضع مطلقة سواء كانت قليلة أو كثيرة. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح ولم يحد في ذلك قليلا من كثير، ولو حمله على وضعها بعد بدو الصلاح، لأن ما قبل بدو الصلاح غير صحيح أصلا حتى تضع فيه الجائحة، بل جائحة بل بيع مفسوخ أصلا. فيعني إذا من باع نخلا لا نهى عن بيع الثمرة قبل لها البائع والمفتاع، لها البائع عن البيع ولها المشتري عن الشراء، وأنه يقتضي الفساد، لأنه إذا باع له الثمرة قبل بدو الصلاح كان في ذلك غرض، لأن الغالب أن الثمرة لا تنجو من عاهة تصيبها، إما عاهة تفسدها نهائيا أو عاهة تنقصها أو تنقص قيمتها أو حجمها أو مما يتفاضل به الثمار، فلذلك هناك غرض يغالب. وإذا كان الغرض كثيرا وغالبا مر معنا أنه مفسد للعقل، فالبيع هنا فاسد والنهي متجه إلى البائع والمبتاع. نعم. البائع يجب أن لا يبيع سلعته ثمرته إلا بعد بدو صلاحها، والمشتري يجب أن ينظر إلى الثمرة حتى لا يباع له ما لم يبدو صلاحه حتى لا يقع في النهي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قد يقول السائل: ما دام الزهو معروفا عند العرب فلماذا هؤلاء العرب يسألون عن معنى الزهو؟ يقال إما أن الزهو نقل عن معناه اللغوي اللي هو الجمال إلى معنى اصطلاحي وهو الطيب، أو إنهم لم يكونوا هذه كانت لغة قبيلة أخرى غير هؤلاء العرب الذين خاطبهم، فلم يكونوا يعرفونها، ربما يعرفون فيها زهاء فقط يزهو ولا يعرفون الرباعية مثلا أزهاء، قد يكون هذا وقد يكون ذلك، وقد يكون الشرع نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي الذي هو من الجمال وكونه زاهيا جميلا إلى معنى اصطلاحي وهو الطيب. وقد ورد صحيح مسلم عن جابر عبد الله أنه نهى عن بيع الثمرة قبل أن تطيب، بيع الثمار قبل الطيب. وهذا اللفظ هو أجمع الألفاظ وهو أفضلها لأنه يشمل كل أنواع التي يعرف بها الطيب، ولا يختصر فقط على الزهو أو على نوع أو لبس أو ما إلى ذلك، بل يشمل كل الطيب، والطيب مسألة متفاوتة تعرف بالعرف. نعم. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تحمار. قال رأيت ما بين العلة التي من أجلها منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهو أن الثمار في هذه الحالة يغلب عليها الفساد والعاهات والآفات، ولذلك ورد الحديث آخر نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن العاهة. متى تؤمن العاهة؟ إذا بدأ الطيب. وهذا المعنى روي من حديث جماعة من الصحابة الصحيحين، منهم عبد الله بن عمر وأنس كما عندنا الآن، عبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر. نعم، عبد الله بن عمر وأنس عندكم هنا، أبو هريرة وجابر عبد الله بن عباس وغيرهم. نعم. لكن مع تفاوت نهى عن بيع التمر حتى يحمر وعن السنبل حتى يشتد كما في بعض الروايات الأخرى. بعضها يفصل أنواع كانت معهودة عندهم، لكن النباتات التي تنبت في الجزيرة العربية محدودة في النهاية، فهم يتحدثون عما يعرفون، يحدثون ويتحدثون عما يعرفون، أما ما لا يعرفون فإنه يوضع في قوالب أخرى وعمومات تشمل كل ما لا يعرفونه من نباتات مما يعرفونه له، فقد تعرف بالحجم، يقولون الحجم معين وقد تلعب باللون أو بغير ذلك منه. إذن هذه العلة واضحة ومطلدة، وهي التي عرفنا بها أن الرد على ظاهرية في أن الاشتراط القطعي يجوز معه أن النهي، لأن العلة معروف في قواعد الأصول، معروف عندكم أن العلة تخصص وتعمم، فاللفظ هنا عام ولكن خصص بهذه العلة التي سبقت منه وهي تخصص وتعمم، قد تخصص وقد تعمم أصلها لكنها لا تحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نشرح شرح إجمالي مهردات ثم نعود على فقه الحديث. نرى صنع المزابنة، المزابنة استقت من الزبن وهو الدفع، لأن المتعاقدين فيها كل واحد ويدفع صاحبه إلى ما فيه مصلحته، يدفع صاحبه من أجل ما يكون في مصلحته فيحصل تزابن أي تدافع، والزبن هو الدفع، منه الزبانية للملائكة التي تدفع الكفار إلى النار دفعا، لأنهم يزبنونهم أي يدفعونهم ويدعونهم إلى النار دعا. نعم. وفي الاصطلاح هي مبادلة مال بمال من جنسه أحدهما مال ربوي مما يكون فيه الربا بجنسه مما أحدهما مكيل وموزون والآخر جزاب، من أحدهما معروف القدر والآخر معلوم القدر بالتخمين والخرص، فهذا الذي يسمى المزابنة، أحدهما معلوم والآخر مجهول، بدلته معلوم بمجهول من جنسه. نعم. طبعا بشرط أن يكون ربويا. نعم. من كان غير بوي ففي خلاف مشهور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي مثل هذه مزابنة معهودة عندهم في ما عهد عندهم في المدينة من النخل أو ما عرف عند أهل الشام من العنب، ولكنها لا تقتصر على هذه. بعض الأحاديث زادت بيع الحب بخرصه في سنبله بخرصه كيلا، والحنطة في سنبلها بخرصها، فجعلت هذه المزابنة ما يدل على عدم خصوصية ذلك. فالعلة إذن هي كون أحد كون المال ربويا، وكون أحد طرفيه مجهول القدر. وهناك قاعدة معروفة عندهم في باب الربا اتفق عليها العلم، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فما اشترط فيه الشارع أن يكون متساويا فلا بد من العلم بهذا التساوي، ولذلك في التخمين والظن. لذلك لو حصل مبادلة مال ربوي بمثله فلا بد أن يكون مثله حقيقة لا تخمينا. ومعروف أن هذا التمر الذي على رؤوس النخل لا يمكن كيله ولا وزنه، فلا بد أن نأتي بشخص خبير زراعي خبير في الخرص والتخمين والتقدير يقدره. فإذا يقول نقول له هذا التمر الموجود على هذه النخلة لو يبس كم يطلع، كم يطلع من وزن عادة، فيقول كذا. هذا الذي قال قد يقع عادة يكون قريبا حسب التجربة إذا كان هو خبير، لكن أحيانا تأتي آفات وأحيانا تأتي أمور تغير النتائج فيكون أكثر أو أقل، فهو في النهاية غير محدد بحيث لا نستطيع أن نجزم بأنه مساوي. وهذا الباب مضيق فيه فلا يجوز به إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فالمزابنة يكون فيها إبدال مال معلوم قدره لآخر مجهول قدره، مع أنهما ربويين مما يكون بينهما الربا، مما لا يجوز به التفاضل. فإذا جاز إذا لم يكن المال ربويا، هذا مال وهذا مال، فهنا النظر يقع في قضية هذا المال الآخر جزاه في قضية الغرض. لكن الغرض مر معنا أنه يضبط بشروط الجزاه يزول الغرض، وبالتالي يجوز بيعه. إذا لم يكن ربويا يجوز بيعه بغير جنسه ولو كان أحدهما مكينا والآخر محزورا. أما في الربوي الجنس الواحد من الربوي لا يجوز بيع المال إلا بما داخل جنس واحد إلا بمساويه، بحيث يعلم التساوي ولا يكفي التخمين والتقدير والحزر، بل لا بد من الوزن والكل. عرفتم؟ هذا هو معنى المزابنة. ومثلها بالتمر فقال أن يبيع ثمر حائطه، الحائط عنده في نخلات يبيع ثمرها إن كان ثمرا، يعني إذا كان الحائط حائط نخل أن يبيعه بتمر كيلا، يطاله الكيل الآن يطاله الكيل الآن ويأخذ هو التمر الرطب على رؤوس النخل يقدره. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستبدل التمر على رؤوس النخل بكيله من التمر على الأرض، لا يجوز. لماذا؟ ولا يستثنى من هذا إلا العرايا، وسنأتي إليها مع شرحها إن شاء الله، لها باب خاص اضبطها، فقط اضبطوا انها مستهلات من هذا. واضح؟ هذه هي المزابنة. اذا كان تمرا ان يبيعه اذا كان نخله تمر عليه الرطب مازال، وهي ان يبيعه بخرصه كيلا. وان كان كرما اي عنبا، كرم هو شجرات العنب، وقد ورد حديث النهي عن تسمية العنب كرما، بعض العلماء حمله على الكراهة وبعضهم حمله على بعضهم قال بالنسخ، فلهم فيها أقوال كثيرة. لكن صلى الله عليه وسلم هنا سماه كرما، ومعروف أنه يسمى في اللغة كرما. أن يبيعه بزبيب، والزبيب هو العنب اليابس. العنب تعرفونه إذا كان رطبا هذا الذي في العناقيد، وإذا كان يابسا يسمى زبيبا. كذلك إذا كانت عندك أشجار من العنب وفيها عنب لا يزال رطبا فلا يجوز أن تبع رطبه بيابسه إلا في العرايا، لما في ذلك من الجهل بالتماثل المشترط في هذا الباب. إذن العلة في المنع هنا ما هي؟ ليس الغرر. الغرر يزول، الغرر هنا يزول بتقدير والجزاف. العلة هنا أن هذا ذريعة وطريق إلى ربا الفضل، وربا الفضل محرم في جنس واحد، لأن العلة وباء المثابنة هي الربا. وإذا كانت العلة هي الربا، العقد صحيح ولا فاسد؟ العقد الذي فيه مثابنة فاسد. لأن مرة معنا أن العقد إذا كان فيها أحد تلك الأصول الثلاثة يكون فاسدا. إذا كان مؤجلا يجتمع فيه الأمران، إذا كان أحد العوضين مؤجلا، لكن لو كان العوضان حال هذا بيع له الرطب وسيأخذه الآن، وهذا بيع له الآخر والبيع حال ليست مؤجلة، أو حتى سيبقيه لكن البيع ليست مؤجلة، هذا لريب الفضل فقط. أما إذا كان فيه تأخير فيجتمع مع ريب الفضل ريب النسية، فيجتمع فيه علتا تحريف. وإن كان فرعا كالحنطة مثلا، أن يبيعه بكيل الطعام، والطعام في عرفهم هو الحنطة، وفي اللغة تطلق على كل ما يطعمه، ولكنها في عرف الصحابة كانت تطلق غالبا على الحنطة. فمن العلماء من يخصص العرف العموم بالعرف بالعرف المقاين له فيحمل كل طعام ورد في السنة على الحنطة، ومنهم من يعممه كالشافعي فيجعله عموما يشمل كل طعام. وهنا لا شك أنه يشمل كل طعام، حتى لو قلنا أن هنا الحنطة لا يمنع ذلك. فالطعام إذا كان ربويا، إذا قررنا أنه ربوي لا يجوز بيعه بعضه ببعض، أحدهما مكيلا والآخر جزافا، لما في ذلك من الجهل بالتماثل الذي هو شرط في جواز البيع، لأنه ذريعة للا التفاضل وربا الفضل محرم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. اختلفوا في المخابرة، فمنهم من جعلها فسرها بالمزارعة، وهي أن يعطيه أرض، أن يعطي الشخص أرضه لشخص آخر ليستصلحها له ويزرعها ويعطيه البذر أو لا يعطيه، فيكون بينهما شركة. أحدهما يمارس العمل بالأرض من السقي وما إلى ذلك، والآخر صاحب الأرض. فإذا كانت ثمرة تكون بينهما بنسبة. بعض العلماء قال إن المقصود هنا هو المخابرة، وهذا غير صحيح، لأن هذه المخابرة بهذه الصفة جائزة. وقد وقال هؤلاء إنها مشتقة من خيبر، لأن صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بها، وهذا في حد ذاته حجة على هؤلاء، لأن ما عامل ابن صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لا يكون إلا جائزا، والمخابرة منهي عنها. فالمخابرة إذن هي ما اعتادوه من المزارعة مما فيه شروط فاسدة، وسيأتينا في المزارعة تفصيله، لكن نجزه الآن إجازة، لأن يعني في باب عندنا في باب المزارعة فيه الحديث عن المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز. فهناك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع معينة من المزارعة باطلة، هي التي يحمل عليها النهي عن المخابرة، أما أن يحمل على المزارعة الشرعية وهي جزء مشاع ونسبة مئوية يتفقان عليها أحدهما مقابل عمله والآخر مقابل أرضه، فهذه شركة فيها عدل وإنصاف وليست محرمة. على الراجح من العلماء من حرمها كما سنفصله في بابها إن شاء الله، لكن الصحيح جوازها. والصحيح أن المحرم إنما هو الشروط الفاسدة التي كانوا يفعلونها في المخابرة، وهي أن يأتي الواحد إلى أرض معينة يقول له بعني ما في هذه المنطقة اشتريه منك بكذا دون أن يكال ودون أن يحزر ما فيه ولا شيء. أو يقول له أنا صاحب الأرض زرع الأرض زرع الأرض وما يخرج في هذه المنطقة لي وما يخرج في هذه المنطقة لك. فقد يزرع العام المسكين ويعمل ولا ينبت المنطقة التي هو فيها، يكون صاحب الأرض قد خدعه يعرف أن هذه المنطقة غير منبتة وأنها لا يوجد فيها الماء ولا يتجمع فيها المياه مانا أو العكس، فيحصل بذلك غبن وتغيير. فعند ذلك حرمت هذه المعاملة لما فيها من الغبن والتغرير، وهي التي يسمونه المالينات. كانوا يشترطون المالينات وأطراف الجداول، يعني واحد يزارع في أرضه ويستثني منها منطقة معينة يقول ما نبت في هذه المنطقة لي، أو في شجره ويقول ما نبت في هذه النخلة لي وما نبت في هذه لك. لا لا يجب، زارع على النخل كله، مغارسة النخل كله أو مزارعة الأرض كلها بجزء شائع مما يخرج منها أو بالدينار والدرهم، لكن مزارعتها بجزء غير مشاع مما يخرج منها جزء معين لا يجوز، وهذا الذي تحمل عليه المخابرة. ومنهم من جعل المخابرة هي بيع الحب، جعلها نير مزابنة لكن مزابنة في الحب خاصة، ومنهم من فسرها تفسيرات أخرى. إذن هي راجعة لمعنى الغراري أو لمعنى الربا أو لمعنى التغرير. والمحاقلة وهي بيع الحنطة بسبلها بحنطة، فهي راجعة للمزابنة في المعنى العام، لكن نعم المزابنة خاص له اسم خاص. نقول أن المال الربوي بجنسه يسمى مزابنة، لكن إذا كان حنطة سمي مزابنة وسمي محاقلة، واشتق من الحقل والحقول الغالب فيها أن يزرع فيها هذه النباتات التي من الحنطة. إذا المخابرة والمحاقلة الحق هي أنواع من مزابنة بهذه التفسيرات التي فسرناها الأخيرة، لا تسمية خاصة، كما مر معنا أن الغرر منه له أنواع تسمى تسميات خاصة ولكن هي داخلة في مفهوم الغرر. فكذلك هناك أنواع داخلة في مفهوم المزابنة العامة ولها اسم خاص يميزها عن غيرها من أنواع المزابنة. فالمزابنة بالتمر تسمى مزابنة فقط ولا تسمى محاقلة، والمزابنة بالحنطة تسمى مزابنة ولا تسمى محاقلة. ونهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها تقدم معنا، وقال وأن لا تباع هذه الثمرة إلا أي بعد بدو صلاحها طبعا إلا بالدينار والدرهم، يعني لا تباع بما يخرج بجنسها كما مر معنا لما فيه من المزابنة، وإنما له أن يبيعها بالدينار والدرهم بل وبغير الربوي من الأعيان إذا كان محددا وكانت هي محزورة بالضوابط الشرعية للحزر. ولا يستهنى من هذا الأصل إلا العرايا، والمقصود بالعرايا سنجملها إجمالا على أن نفسرها في بابها بالتفصيل مع مذاهب العلماء فيها. والعرايا هي اختلف في تفسيرها، فمنهم من جعلها النخلات التي تعار تشبه المنيحة منيحة النخل، وأن بعض الناس كان يمنح بعض أقاربه الفقراء ثمر نخلات معينات في حائطه، وأحيانا يتضرر هذا الشخص في موسم التمور يتضرر من دخوله قريبه هذا عليه، لأنه يكون معه أهله في البيت وما إلى ذلك، فيشتري منه ما كان قد وهبه له، ويكون هذا استثناء من الرجوع في الهبة، يشتريه منه في حدود 5 أوسق. هذا قول. وهناك من قال إنها بيع رخصة لبعض الناس الذين يأتي موسم التمر وعندهم بقايا من التمر السابق في السنة الماضية تمر، ويأتي موسم الرطب وليس عندهم فلوس يشترون بها الرطب، ولكن عندهم بقايا من التمر فأبيح لهم أن يبدلوا التمر بالرطب، وهذا مزابنة في حدود 5 أوسق رفقا بهؤلاء الفقراء حتى لا يهتهم موسم الرطب دون أن يتفكهوا كما يتفكه الأغنياء. هذه هي العرايا على التفسيرين. وهناك تفسير ثالث عند الأحناف، وأن الرجوع في الهبة إذا أعطى الإنسان عرية نخل لشخص آخر فله أن يستبدل هذا يعطيه بدلا عنها من ماله، فتكون رجوعا في الهبة فقط وليس قد يعطي من جنسها أصلا، فهي خارجة عندهم عن باب البيع، فهي داخل عندهم في باب الهبة. وسيأتي تفصيل مذاهب العلماء في العرايا إن شاء الله في حديث نهي عن العرايا، ولكن العرايا استثناء بالمثابنة عند من يراها، وهذا الاستثناء سيأتينا أن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من اشترط فيه نقد الثمن، وهو الجمهور الذين قالوا إنها رخصة، إن المالكية والحنابلة، فالحنابلة وأنا والشافعية قالوا إن العرايا رخصة للفقراء الذين يأتي موسم التمور وليس عندهم ما يشترون به الفواكه، فرخص لهم في حدود 5 أوسق، وهي النصاب في الزكاة لا يزيد عليها، واختلف هي داخلة أم غير داخلة كما سيأتينا إن شاء الله. رخص لهم في هذه الحدود أن يشتروا قلنا عن العرايا سنأتي لها بالشرح والتفصيل فلا نفصل فيها الآن، لكن قلنا العلماء اختلفوا في تفسيرها على 3 اتجاه. اتجاه لم يجعلها من البيع أصلا، وهذا مردود عليه بهذا الحديث لأنه يجعلها استثناء من المثابنة، وهذا قول الأحناف. القول الثاني وهو قول المالكية، قالوا إنها رخصة لأصحاب النخل الذين قد منحوا أقاربهم منايح، منحوهم منايح وتضرروا من دخولهم عليهم وهم يريدون ما قد منحوهم أن يشتروه منهم بخرصه كيل تمرا بعد أن يطيب يعطونهم خرصه تمرا، معنى أن الثمن مؤجل ولا يجوز تعجيله عند المالكية، فيكون عند المالكية بيع العرايا مستثنى من أصلين، الأصل الأول المثابنة للجهل بالتغاضي، والأصل الثاني ربا النسيئة لأنهم يجبون التأخير. بينما الجمهور قالوا لا، العرايا رخصة، طبعا الجمهور مقصود بها الحنابلة والشافعية وظاهر، قالوا العرايا رخصة لمن؟ للفقراء الذين يأتي موسم التمور وليس عندهم فلوس، ليس عندهم نقد، والأغنياء يتفكهون بزرعهم، فرخص لهم ليتمكنوا من التفكه وعندهم بقايا مما تصدق به عليه في العام الماضي من التمر اليابس، أن يبدلوها بخرصها كيلا للأغنياء الذين عندهم التمر بشرط الحلول ولا يجوز التأخير. وهذا الأرجح لأنه فيه تقرير للاستثناء، يكون به الحكم هنا في استثناء من أصل واحد وهو ربا الفضل، بينما على قول مالك يكون في استثناء من ربا الفضل وربا النسيئة معه، وسنأتي لتفصيل هذا إن شاء الله في باب العرايا. وعن أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود البدري عقبة بن عامر الأنصاري، يسمى البدري ينسب بدريا، وقد اختلف في شهوده بدرا، فقال البخاري انه شهدها وقال غيره انه لم يشهدها، وعلى كل حال نسبته بدريا هنا ليس لشهودها وانما لكونه كان يسكنها، والا فبدريون كثير ولا نجدها مقترنا بهم هذه الكلمه، هو دائما يقين قال ابو مسعود البدري، بينما ياتينا علي بن ابي طالب ولو قال البدري، وياتينا عمر ولو قال البدري، لماذا؟ لانه كان له بيت في بدر فكان ينسب اليه. ابو مسعود البدري عقبه بن عامر الانصاري رضي الله عنه، ابو مسعود ما هو ابو مسعود؟ عبد الله بن مسعود، ما هو الصاري الهذلي الله ولد بشير بن مسعود اللي روى حديث الوقوت اللي هو الحديث هو الموطا عنه، وهو صاحب حديث الأربعين النووية، حديث يا لم تفتح فاصنع ما شئت. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه المنهيات الثلاثة هنا نهي عنها لما فيها من أكل المال بالباطل، النهي هنا يقتضي الفساد أيضا. الأولى ثمن الكلب، وقد اختلف العلماء في حكم بيع الكلب على أقوال، على 7 أقوال أشهرها، أولا اتفقوا على تحريم بيع الكلب العقور وهو الذي يعقر الناس ويؤذيهم والذي ليس له فيه منفعة، ليس فيه منفعة حفظ الزرع ولا رعي الماشية والحراسة، اتفقوا على منع بيعه وأنه لا ينعقد عليه. واختلفوا في الكلب، اختلفوا في الكلب المأذون في اتخاذه شرعا، وهو كلب الماشية والزرع وكلب الحراسة. اختلفوا في هذه الكلاب التي يجوز اقتناؤها لمنفعتها، هل يجوز بيعها؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز بيعها، واحتجوا بهذا الحديث وبغيره من الحديث، وبالحديث الذي في السنن أن من جاء يطلبها من الكلب فملأه كفه ترابا. بعضهم قال لو كفه ترابا على ظاهرها لأنه لا ثمن له، وبعضهم قال لو كفه ترابا معناه أحرموه كناية عن مثربة بقر والحرمان. وذهب الحنفية ومعهم سحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، بل حتى بلغ سحنون فقال ابيعه وأحج بثمنه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحريم بيع الكلب ولو اتخذ ولو أذن في انتفاعه، فالإذن بانتفاع به لا يكفي لإباحة الثمن، فقد عهد من الشرع الإذن في بعض الأشياء مع تحريمه لثمنها، كما في حديث ليس يتنا حديث جابر، وفيه أن الصحابة قالوا له أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. فأقرهم على كونها تستخدم هذه الاستخدامات المباحة، ومع ذلك نهاهم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ولم يجعل الترخيص في بعضها مبيحا، فدل على عدم التلازم بين الإباحة وبين البيع، فهذا منهي عن بيعه. فقد يقال كيف نستطيع أن نحصل عليه على كلب حراسة أو كلب هذا؟ قال يحصل عليه بأن يتهاداه الناس ويعطيه بعضهم لبعض ولا يتبايعونه. فإن امتنع شخص معين عن إعطاء كلب مهلا، امتنع شخص معين عن إعطاء كلبه، طيب وكان شخص آخر يحتاج لكلب لحراسة وما إلى ذلك ولم يعطيه له ولم يمكن منه، إما أن السلطان والقضاء يفرضه على إعطائه هذا الكلب الفاضل عن حاجته الذي ليست فيه منفعة شرعية، أو يشتري هذا منه ويكون الثمن حراما على البائع حلالا للمشتري الحاز. واضح. ونظيره في ذلك ثمن الدم ليس يأتينا وهو كسب الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسب الحجام خبيث ونهى عنه، ومع ذلك احتجم وعطى الحجام أجره. بعض العلماء قال إن هذا يدل على أن الخبث هنا غير حقيقي وأنه كراهة فقط، وبعضهم قال إن الثمن يكون حراما على الطرف الآخر حلال للباع. إذن نهى عن ثمن الكلب، واحتج الحنفية بما ورد في الصحيح ما ورد لنا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهذه الزيادة منكرة كما نص عليه النسائي نفسه، كما نص عليه غير واحد من علماء العلل، زيادة ضعيفة عند عامة الحديث فلا يمكن القول بها. ويبقى لهم الحج فقط بأنه أذن الشرع في انتفاعه، لكن يقال لهم إن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فلا تلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع. ومهر البغي، البغي هي الزانية أو التي تحترف الزنا، ومهرها هو ما يدفع لها مقابل الاستمتاع بها، فهذا حرام وخبيث ولا يجوز، والعقد فاسد، وهذا الثمن خبيث، وهذه الصفقة غير منعقدة أصلا. وحلوان الكاهن وهو ما يعطى للكهان وهم من يستطيعون الغيب لكي يطلعوا للغيب، كما يفعل بعض الناس يأتي ضاربات الرمل الجزانات مثلا فيعطيهم مبالغ مقابلة أن يتكهنوا له ببعض الغيبيات، فهذا الثمن الذي يأخذونه سحت حرام خبيث وهو يحرم عليه، وهذا الصفقة غير منعقدة أصلا بل مفسوخة لما فيها من أكل المال بالباطل، لأن الجعلة والثمن الذي تأخذه هذه الضاربة الرمل أو هذا الذي يضرب الرمل أخذه على ما لا ينتفع به، ولم يعطي الطرف الآخر شيئا ينتفع به انتفاعا شرعيا، فهو مما لو افترضنا فيه نفعا فهو نفع غير شرعي مع أنه لا نفع فيه أصلا، فكله كذب وبهتان وزور. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما وصف بكونه خبيثا فالأصل فيه أنه حرام إلا إن دل الدليل على أن الخبث لغوي لا شرعي، كما في حديث الثوم حيث قال نصاص أنه خبيث مع ذلك رخص في أكله، فدل على أن الخبث هنا غير الخبث الشرعي بل وخبث الرائحة. لكن الأصل يا قيل خبيثا يراد به ما يقابل الطيب ودل ذلك على التحريم. فثمن الكلب خبيث، وهذا عند بالنسبة للكلب غير المنتفع به إجماع من كلب العقور. بعضهم قال الكلب غير المأذون في اتخاذه، وهذا مثل الجمهور لما الأربعة وغيرهم، وبعضهم رخص كما قلنا في المنتفع به خاصة من الحنفية والسحنون في المالكية، ولا ينعقد بيع على الكلب اللي هو نفس الخبث. وما هو البغي خبيث وهو ما تعطاه مقابل الاستمتاع بها، وكسب الحجام وهو ما يعطى الحجام مقابل أن يخرج الدم عن المحجوم للطب، فهذا خبثه هنا ليس على بابه، هو خبيث ولكن خبثه للكراهة وليس للتحريم، ولا يقال أنه مقترن بها المحرمات في ندلات الاقتران ضعيفة. فالخبيث في الكلب وفي البغي على بابها للتحريم، أما الخبيث هنا فليس للتحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثا حراما على الحجام لما أعطاه له، لأن ذلك يكون تعاونا على الإثم والعدوان ولا يكون منه صلى الله عليه وسلم. فدل إما على نسخ هذا الحكم أو على أنه فعل ذلك بيانا لجواز، وقال إنه خبيث بيانا لكراهية أخذ المال عليه. هذا ما يحضرني في شرح هذه الأحاديث، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ولا أريد أن أطيل عليكم لأن بعضكم ضاق ذرعه من طول الدر من الدروس. لا عندنا احنا قبل السحنون لكن عندنا